هذه أكثر ما هو تزور وتزداد معه وتسير وتحفظه أي أشياء. لكن في الأخير إنما يبدأ مع التعامل في الاستفادات المال الذي يأخذ منك دينا طيبا خلاص انتهت المحبة التي بينكما. لا يولي أنه هو يقول لك آخر شهر ثم يأتي آخر شهر لم يحصل هاي تقول أحد المرأة نفس مشكلة تجي لك وش سنة لما نفعل في المال أنا إيه تتضيع إذا لما يعني لما أحتاج إليك لما أخذ منك دينا هنا بدأ يقل في إيه في عينك لأنه بدأت تتعامل معه واختلفت معه في إيه في قضاء الدين. المهم اذهب فيما عيد الناس مع أن الناس لا تحب يعني هذا شيء يعني مثلا واحد أنت يعني حتى لنا كم من الأحاديث أنا أصير في شخص يعني ما في عيد الناس حاول قدر الإمكان أن تبتعده يعني لا تسأل الناس إلا من الضرورة لأنك يعني إذا احتجت إلى الناس أصبحت إيه يعني أصبحت عطل أنت أو مثلا أقول لك يعني شانك يكون قريبا في النفس فلا يحترمك كما كان يحترمك قبل ذلك خلاص؟ هذا ما سألوا إذا رسيم في الدنيا يحبك الله وإذا رسيم عند الناس يحبك الناس. خلاص اذا فهمنا معنى قوله اذا في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. ثم الحديث 32 عن عبد سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن هذا الحديث حديث ايه حسن المصالح. من يعرف الحديث الحسن؟ من يعرف الحديث الحسن؟ نعم بمعنى ايه أولا كنت لما أحفظ الأولى. اذا فالحديث المرسل هنا بكل سهوله هو ما سقط منه الصحابية سقط الحق الصحابية أنا أسأل تابعي أخر وهو يشرح هذا الكلام الذي نحن نقوله يقول اسمه يقول يعني مرتبط كيف يقول أن عمرو ابن يحيى عن أبيه أبي تابعي يقول عن أبيه عن النبي اسمه أيوة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمه أسقط أبا سعيد اللي هو الصحابي أسقط لذلك أبا سعيد لماذا لم نسأل ولا نحن عن أبي سعيد ف... أيوة وهو يرويه عن عبيه عن النبي فأسقط أبا سعيد الذي كلام يقول فأسقط أبا سعيد ولو هذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعض بل إذا في بعض الأحاديث فيها ضعف لكن بمجموع الطرق يكون الحديث حسن يكون الحديث نعم يعني حلوله فأسقط أبا سعيد هذا أبا سعيد هذا أمر هذا إذا من بس ولكن نحن أصحاب العلماء يقولون يزورون قد يكون مثلا هو العمل في المصالحة يحتاج إلى أشياء كثيرة أنا بدل جمع هو أسقط لماذا أسقط لو كان قصده فقط لأنه صحاب الصحابة والصحابة كلهم عضوين ولا دائما والحمد لله أنا هنا في أعلن أن هو لم يصل إلى الصحابين والصحابة كلهم عضوين مثلا يبقى ولكن حدث في سنة انقطاع لا يرى أخطاء غيره لا يرتكب ما ارتكب اخوه تركه يستحق ان تعفو عنه. خلاص، اذا كلمه ضرر لا ضرر اي لا يقع منك ضرر تجاهه. طيب، ولا ضرر اي اذا اضرك هو حاول الا تضرب. خلاص، لا ضرر ولا ضرر. طيب، ولا يقول ان الفرق بينهما بين الفرق لا ضرر ولا ضرر، هذا كلام المسلمين، يقول ان الفرق بينهما ان الضرر يحصل بلا قصد. احيانا انت لا تقصد، احيانا انت لا تقصد، الا تسال مثلا مثلا في سياره وتمر فاذا في حفره في ماء مثلا فالعجله يصف يعني يتجه الماء الى من يمشي شيء، هذا انت لا تقصد. وليس غالب الناس في مثلا اذا وجدوا في هذا الكيس ينزل سواتي لك يقول لك اخي والله ما كنت يعني يتجه انه ايه قلق. طيب، تخيل انه راى الماء وانت ثم ايه دخل فيها والماء انتشر اليك وزن وبقصد هو، هذا يسمى الضرار. الاول ضرر، الثاني ضرار. يعني الاول لم يقصد والثاني قصده. فهمتم الفرق بين الضرر والضرار؟ الضرر كما يقول يحصل بلا قصد. طيب، والضرار يحصل بقصد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الامرين. والضرار اشد طبعا من الضرر، لان الضرار يحس قصدا كما قلت، يحس قصدا يبقى اشد. فالمهم في كل الاحوال هذه الحس فقط له. تعامل معه الجيران وتعامل معه المسلمون فيما بينهم وما غيرهم، تصير ان الدنيا ان شاء الله ستكون اهدى من جميع مما نحن فيه الان. خلاص، انا بدايه لا يجوز ان اضرك بدايه كل شيء، بالكلام، بالنظر، بالاشاره، اي شيء، اي شيء في غيره. سوف ياتي من الاحاديث ذكر القادمه انه لا يحسنه ولا يحزنه ولا يحزنه ولا كل شيء يعود بالذات. طيب، ولو حدث فضلنا متفرطون في العلم والمتفرطون في الثقافه والمتفرطون في كل شيء. طيب، اضرك حصل ضرر من اخيك المسلم، طيب ماذا تفعل؟ تقول انا لابد ان اضره؟ لا، الشرع يقول لك لا تصبر عليه، تحمل هذا الضرر. اذا المسلم دائما ينبغي ان تجد انه دائما يعني سالما، لا يخرج منه ضرر الاخرين، ولو اضروه تجد انه ايضا يقبل هذا الضرر، يبتسم، يضحك، يسامح، يعرف. يأتي يعني مثلا مثلنا يعني نحن الآن كلنا في كثير من الأحيان نقع في أعراض الناس، نتكلم في أخيك مثل نتكلم معه، لكن أنا مثلا أريد أن أسن، وهذا واقع. أنا مثلا لو أتيت إلى فلان وقلت له والله أنا أخطأت، هذا الحق أنا أخطأت، لكن الحقيقة وقلت له كلاما سيئا في الحقيقة، أرجو أن تعفو عني. أنا هلا أنا كل أخذت مثل لأننا أنت أو أنك تغضب هنا أسهل بكثير من يوم القيامة أن تسأل. فقلت أنا مسألة مجرد تسمع هذا الكلام مني لا تسأل أو ماذا قلت أحكي لك حتى تعرف هل أنت تعفو أو لا تعفو، لا مجرد يقول لك أنا أخذت لك تقول أخي أنا أسامحك على كل حال، أي شيء قلته وما قلته فأقول أنا من جد. بل ويستحق أن يجد الإنسان مثلا في داخله يقول أنا أي مسلم تكلم في حقي سامحته من هنا إلى يوم القيامة. فأنت بهذا والله يعني عشرات يعني وإلا إخوانك يعتمون هم يعني إذا وقعوا في أرضك يعتمون يوم القيامة بأوزان وذنوب، لكن في هذا الفئة أنت يعني إيه سامحته فهم نعم، وقد يكونوا يعتمون لأنهم قصدوا أو يتعمدون ولكن بالنسبة لك سامحتهم يوم القيامة يأتي أنه الحمد لله نسي. وقد يعني هذا ما ينبغي وهذا مما ينبغي يعني إن هذا ولا سيما على كل إذا تفعل هذا وأتى إليك أخ وقال أنا أخطأت بمجرد يقول أنا أخطأت في الحقيقة أو تكلمت في الحقيقة هو كلام فقط والحمد لله أنا لو يقول تكلمت هو خلاص هذا لا ذكر لك يعفو عنا جميعا وخلاص لكن يعني بعض الأخوة يعني لا يفهمون هذه المسائل يعني والله يكفي أنه يعني علم أنه أخطأ أنه أذنب أن هذا حق من حقوقه سامح اسمح عنه فالله يعفو عنا جميعا. إذا لا ضرر ولا ضرار. لا وغالبا لا ولكن فإن عقبت فأعقبه واحد كتمك خلص وأنت يعني عشان أقول لك أصبر وأصبر إن صبرت له خير للصلاة أنت لا تريد صبر قلت أنا آخذ حق خلاص إيه فعلوا بما بما بما إيه بما فعل مثل ما فعلوا أيوة لا أنت أنت أقول هذا أسلاك هذا ليس من اعتداء ولا حرج عليك أنت فقط أخذت حقك يأتي هو يأتي أما أنت لا تأتي هذا عدل الثاني هذا الذي وقع منك أنت هذا يسمى عدل الذي مثلا قتل إمرأة دكتورية شخص في إلا قصاص فمثلا يقتص به الذي يقوم الحد عليه لا يأتي قول واحد بل لأن هذا عدل حقيقي هو قتل شخصا وهو يقتل آل لا يعتبر يعني رجل يقام عليه الحد لا يعتبر الذي يقيم الحد عليه لا يعتبر قتلا هو هذا عين عدل هذا الذي اذا قتلني وثبتك انا اعترف بهذا وقعت في محلي فلا يجب علي فهنا اعتدى هذا الرجل بكان زنى بزوجته فعلم الرجل هذا وهذا زوجته ايضا فكيف لا لا لا لا لا ايوه هنا طبعا لو كان في شرع اصله هذا الرجل الاول من زنى يقتل لانه متزوج صح طيب اضطر انه طبعا لا لا لا يطبق الشريعه طيب انت تريد ان تتخذ من وقعه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قل له أخي والله سامحني أنا ما قصدت أنني أفعل ما حدث مني هذا خطأ ومثلا ينبغي لي وسواء أعطى أنت ولا ينبغي أنت فأنت قدر ما تستطيع تقول ما استطعت هذا الذي تستطيعه هذا الذي تستطيعه فتجد أن كذا الخير والحب يعني يعني إيه يعني ينتشر بين المسلمين ولأجل أجل هذا الذي يدافع عن حقوق الله تجد أن الله يدافع عن حقي ولكن إن زوجت شخص يتكلم في حق كل هذا حرام لا يجوز لك أن تتكلم في حق الآخرين بلا فيها نظر قبل أن نقبل لأن هذا اللي تفضلت الآن عن حق الآخرين طب يا إذا يوم يتخلون في حق المدن يعني ماذا نحن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر على قدر استطاعتنا كما يأتي إن سيأتي في نفس الأحاديث اليوم إن شاء الله الأحاديث والأبيات كلها فيها بركة الحمد لله ولو أن المسلمين انتفعوا بهذا الكتاب فقط وتطبقوا الأحاديث على أنفسهم فقط لوجدوا الخير الكثير لأن كلها في الآداب والأخلاق وفي الأساليب الحديث الثالث والثلاثون عن علي بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا الحديث قاعدة عظيمة في شرع الإسلام قاعدة عظيمة في شرع يقول لك مثلا لو يعطى الناس بدعواهم أي لو كل واحد يقول هذا لي يقول خذ لو كل أي أحد يعني ياتي يقول هذا لي قل خذ لدعا رجال أول قل ليأتي أولاك ليأتي يجي سيارة وهذه السيارة تقول له تلفون هذا العمارة عمارتك ويوقف العمارة أنا ودي معهم وكذلك إذا يأتي يقول الناس مثلا هنا في مصر هل يأتي مثلا واحد أنا تقول لهم الإفتاء صح أنا في واحد مثلا السيارة صدمته ومعت مثلا فيأتي واحد من المصريين يقول هذا أخي هو لا يستطيع على الدماء يريد أن يأخذ أموالا حق هذا وأنا لا أقول ما أنه لا تأخي إذا لا يعني أموال قومي يأتي إلى سيارة أو إلى عمارة أو إلى مال يكون هذا لي وهذا ثم أحدكم أحد أخاري هذا حدث فعلا انما يمرون او وجدوا مالا ضاع تقريبا. ففي في مكان في المواصلات والاخذ واحد اخذ 100 جنيه وهو يبحث يعني يمتى ويشوف هل صاحبه او شيء هو ظالم يعني. فاخذ التليفون وهذا لي فاعطى بدقيقتين او بدقيقه هذا صاحب المال ايضا يدور المكان يقول ابدا تقول عن المال او صار كام صار 100 انا الاخر الذي يذهب الان هو الولد هو الذي اخذ خلل له فذهب به وانتخب به وقال له طبعا مثل ما ندري ده انا طبعا على الدول يعني ما طلع هذا يعني هذا يا عم هو يعني طبعا فهنا لو يعطى كل يعطى الناس بدعواهم أي كل شيء يقول هذا فيه يعطي يعني يأخذ هذا الشيء لدعى رجال لدعى رجال أموال قومي ودماء يقول أن هذا المال لي وهذا دم دمي يعني فهنا أن هذا أخ لي وليس ليس داخل له فهم؟ طيب ماذا نفعل لو أتى واحد قال هذا دي ولا مثلا ماذا نفعل يقول لك لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر البينة على المدعي أنا أدعي أنا الآن المدعي أقول أن هذا التليفون لي أنا الآن إيه مدعي بس وهو يقول لها ليس لي البلغ طيب ماذا نفعل أنا علي بينة لو كنت الناس بشهود يشهدون أن هذا التليفون لي طيب ليس عندي شهود يمين عليك هو يحلف يقول والله هذا ليس فيحلف يا أبو الثور لو يقول الحديث لكن البينة الحجة على المدعي المدعي المفاعل الذي يدعي الشيء أقول هذا لي أنا أحدث بينة بشهود يشهدون أن هذا لي طيب لم يحدث شهود ولا شيء هو ينكر يحلم يقول والله هذا لي لما نقول هذا هو يحلم أصلا لأن الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة فإنما أنا يعني أدعي أن هذا لي أو يدعي علي أن هذا لا يعني مثلا التليفون الآن أو الكتاب الحقيقة فيه لي هذا حقيقتي صح أنا لا أحتاج أن أدري شيء هذا هو الذي قال هذا له ولا أصل أنا براءة الذمة لأنه هو الآن يتهمني ولا أنا يعني تهم ولا أصل أنا براءة الذمة يبقى يأتي بشهود وبينات ببينتي طيب لما يأتي الحلف أقول والله هذا ويكون إيه القيمة لي طيب واحد يقول لي تبع الله وحلف الكل أو كل أتى بشهود هذا يرجع إلى القاضي تبع القرائن ويقضي في المسألة ليس موضوع لكن من المرسلات عمل طبيعي جدا شيء هذا تبع الإسلام يقول هذا يقول لي هذا يقول هذا لي تدعي وهذا يمكن الممكن يحلف والمدعي يأتي للبينة لو أتى بالبينة خلاص خلاص فهمنا الحديث ما الحديث وصل وصل فهمت المعنى طيب المعنى مرة أخرى يعني وأنا أستشعر يعني كان يقول أحدكم المتر مرة أخرى رسول صلى الله عليه وسلم يقول لما أعطى الناس بدعوات أي لو أن كل أحد يقول هذا لي ثم يقول قل لدعى رجال أي ليأتي أناس يدعون كذبا على أن هذا مال أو هذا السيارة أو هذا العمارة لي طيب ودماءهم التام كيف يقول أن هذا الذي مات هذا أنا أريد حقه طيب الثاني أن أحد قال هذه العمارة لي وليس له صرف الدعم يأتي شهود يأتي مش مهم استشهاد على له يعني مثلا الولد اشترى ولد دفع المال وكذا وعنده اوراق وله شهادات الى اخره شهود يعني ما يثبت ان له هذا له. طب لما تجي عباره دليل بمعنى عجز ان ياتي بشهداء وايات ما يدل ان هذا الملك له خلاص يبقى ليس مثل ذلك. لأن لو كان له يعني لو كان حق له لتمل عليها ياتي بشهداء يعني هذا في واقع الدنيا يعني كيف يقبل العمارة من ولا أحد من الناس يعلمون أن هنا جبل هذا الإمام كيف لا يمكن خلاص طيب خلاص الذي يمكن أنا أقول لا ليس له هذا لك أنا هذا ممكن هو في أقول أنا أحلف بالشخص يثبت الحق لي. طيب يا طيب مثلا أنا أقول حامد أنا أقول لا أتيت أقول حامد لي عليك 1000 جنيه الحمد لله الأصل برأة الزمة الأصل برأة الزمة وبرئة يعني ما الذي يدل عليها أصل جنيه ما الذي يدل نقول تبع أنت نقول عليها أصل جنيه تبع أين الشهادة أقول لك أنه شهادة أقول خلاص حامد أنت أحلف أن له ليس له عليك 1000 جنيه هم يقول والله ليس بينه وبينه 1000 جنيه خلاص إما ليس بينه وبينه 1000 جنيه خلاص قد يكون فعلا قد يكون انا في الحقيقه بنعم بيني وبينه كان في 1000 جنيه ولا شيء ليش اني شهداء وشاهد الله سبحانه وتعالى وانا كل خلاص يعني في قضاء ليس لا في نفس يعني قضاء القاضي يقضي في الشهداء وفي الواقع وفي الدليل وفي هذا النص خلاص ولكن يوم القيامه فلا بس لو قلت لها ان شاء الله على حسبتها فانت انت يا اخي جريب باذن الله انت هناك 1000 جنيه فمن حسناتي باذن الله رب العالمين يبقى اذا ليش كثر ان ترد حقه هنا في الدنيا نعم اذا قضى القاضي يعتبر القاضي يعني بالصواب او بالشهداء او بالفرائض تحكم قد يكون صوابا وقد يكون خطا المهم لو استطعت ان تاخذ حق القضاء الحمد لله لو استطعت ان تاخذ حقك فلا تجزع ويوم القيامه ياتي ان شاء الله سبحانه باذن الله رب العالمين وسوف تاخذ كل واحد منا لا يدخل احد الجنه بحق غيره فما بالكم من النار في النار او اقل اقول لا يدعو احد من النار بحق غيره فما بالك بالجنه لا يمكن اذا خلاص اذا تيقنا ان القيامه يعني سياتي خلاص فما ترى دي استخدم باذن الله رب العالمين خلاص فهمنا معنى الحديث بعد الدرس بعد الدرس الحديث الرابع 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. طيب بيده وبلسانه وبقلبه وذلك نعم إذا ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذا كلمة بيدي هذا أولياء الأمور يتكلمون عن عن عن عن مثلا عن رئيس عن رئيس الدولة رئيس البلد أو الوزير يعني أو الشرطة أو أمير الشرطة هذا بيدي أو أنت في بيتك زوجتك وابنك وأختك الصغيرة مثلا وأخوك الصغير نعم لك على عليه يد وليه خليه جيد يعني تستطيع أن تدريبه يقول لا تفعل كذا وفعل تدريبه بيدي تقول للمنكر اذا من راى منكم منكرا اي احدكم راى يعني شخصا يفعل شيء منكر هذا ينكره الاصل والدين منكر في الدين منكر ايه في الدين وفي الاصل لان كل ما انكره الشرع ينكر الاصل يفعل شيئا يعني مثلا على سبيل المثال امرت ابنك وهو او ابنك لا يصلي هل هذا منكر منكر عدم الصلاة ممكن خلاص هنا غير الممكن هذا ممكن يعني إيجابي يصلي كيف قصاد بيدي أظن كل ما ترك الصلاة كل ما ضربتك خلاص إذا ما رأى منكم ممكن فيغيره بيدي يغيره أظن يزيله بيدي مثلا على سبيل المثال ابنك هذا ابنك وذهب عند الحلاق فعمل نوع من الحلق أخذ هنا جزءا وهنا جزءا وهنا لازم يسوي إيه يعني شيء فظيع هذا الرجال واحد مثلا في أمريكا يعني مجرم قلده في هذا رأسه كذا يعني شعره على فوقه وأخذ شعره جانبين يعني رأسه لا قولها في يدي قلت له خذ الثاني مكنه مكنه حلاق وحلاق احلق العصب يلا اشعر كلنا من النار عارف لا لسه صنيع لك ولا ايه طيب انت جاوب كده او احد التعريف القريب اختار المثال انت وانا سبع لهذا بالثانيك انا بدي المرتبه الثانيه انا بدي انت لسه التدريب هو لسه تاخذ يعني انت تسكب راسي وتحلفها وانا تبع بلسانك تقول يا اخي اتق الله الرسول صلى الله عليه وسلم وحرم هذا وهذا الى اخره فتبين له بلسانك وهذا الذي نستطيعه الحمد لله باذن الله رب العالمين كل ما يستطيع بلسانك لا تخفى شيء لا انا اضحك سواء قبل او لم يكن هذا ليس من شانك الله هو الذي يوفق ولا تبين له بين له وكل منا يرى المنكرات المشكله ان الرسول يقول من راى منكم فن في الامر ولكن نحن نرى ولكن يقول ليس من شأني هذا ليس ماذا افعل لا ستين تفعل والله لو ان كل واحد منا راى المنكر فتكلم مع المنكر مع الذي بعد المنكر فتجد ان المنكرات تقل فتجد ان المنكرات تقل ولكن كل واحد يمر مثلا هؤلاء الذين يجلسون على المقاهي يضيعون اوقاتهم ويفعلون الحرام والمبطاق يتركون كل شيء يضيعون الاوقات لا يصلون لا يضر النساء الافلام والمسلسلات كل شيء يضيعون اموالهم في الدخان في الشيشه طيب يحتاجون الى نصيحه نصحهم بالله لان كيف انت تقول له ويقوم الان لان كيف انت لا طيب له يوم مره الف سنه الا خمس الان له في تعب يضرب ثم في الاخر وما امن معه الا قليل هذا طيب له حتى يكتب على الحجر لا يقول يوم القيامه ما احد قال لي ان هذا لا يجوز ولا يجوز ولا تكون ابدا لا حتى وهو يعلم كل مره اخرى تركز قد يكون القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى قد يكون بكلمتك انت يعني يغير الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نحاول أن نغير المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهذا لأولياء الأمور لمن لك عليه ولاية أي تستطيع تفعل ولا تدل مشاكل. طيب فإن لم تستطيع يعني باليد فبي اللسان والحمد لله سبحان الله مثلا اللسان هذا توسط ليلا ولكن كان قبل ذلك حتى باللسان لا تستطيع ان تفعل فانا قديما في الزمن السابق لو تكلمت مع النصراني وقلت له انت هذا كفر وهذا لا يجوز ولابد ان تدخل الاسلام وتكون مسلما لو اشتكى او اشتكى الى الى الى الحكومه يسجلونك سوف تدخل السجن يقول كذا جيب الجيب السيد العالم الدين هو هذا الحرية وهذا حرية الدين وحاجات بالجد الكلام يعني في معنى لازم تتكلم قلنا عايز الموز تفعل لا تتكلم على هذا الله ما هذا الله ما يقول الله سبحانه وتعالى لا تتكلم على حرية الدين وعدلت وضيعت يعني ذريتك وابن ابنائك واهلك وتقدمك وانت لا تتكلم ان وجدت ان الكلام ان في مشاكل مثل اليد تدفع تدفع الى مرحله الثالثه ألا وهو فإن لم يستطع أي بلسان فبالقلب مسألة القلب هذا خلاص هذا كله لا يمكن أحد مسألة القلب هذا تجد أنه لا يقرأ شيء في قلب القلب هذا لا ينبغي أن يفعل هذا لبقى يفعل هذا ولولا أنك تكلمت لحدث المشكلة ولا أنك تكلمت مثلا هذا داخلك يعني أنت أنا لك لو تكلمت في مشكلة ومن ثم لا بد أن تتكلم على كل يقول أما مسألة القلب هذه يعني يقول أو قلب قلبه وذلك أضعف عندنا أدنى الإيمان أقل يعني الذي يقال أن القلب يتكلم فقط ولا يتكلم ولا يقول نفسه أي خطوة الخير الكثير هذا هو المقصود لو تكلمت هذا الكلام مثل كل الناس حديث وتقول للناس هذا الأوقات كلها في مجال حسناتك وتريد كل الناس الخير وتتكلم وتفعل هذا أخذ كثير طيب لا تتكلم أبدا ولا تفعل هذا يدل على أن إيمانك فيه فقط يعني أنت يعني بالقلب فقط هذا الذي يقول هذا الذي غالب الناس يقولونه يقول لك يعني أنا لو تكلمت لا يوجد فائدة لا تقول هذا حتى ولو كان في فائدة المهم لك مراحل أو ثلاثة مراحل المرحلة الأولى أنك باليد هذه كانت بيتك وتستطيع او في وظيفتك عند الشركة وانت مدير الشركة تستطيع تمنع الرشوة. خلاص الذي يأخذ رشوة ما خلاص يخرج من العمل تفريد نبلع صح. تستطيع هذا ولا تستطيع؟ خلاص هو المعلومة الناس ان لو كشف اي يعني كل من اخذ رشوة وكشف الامر عند المدير خرج من الشركة لتجد ان الناس لا يأخذون رشوة. أيوه. إذا ما أنت أنا عن سر أنا غير منكر. ولو أن أصحاب إذا المدير أنا يعني المضارع في البنوك اللي يفعل مثل هذا إذا نتيجة طيب يعني كذلك إذا الشرطة أمير الشرطة لو كان يفعل هذا في الشوارع الذي مثل يفعل شيء غريب لو مثلا عنده ما في الشارع اللي يفعل ما لا ينبغي يعني يأخذونهم إلى الشرطة وهكذا نتيجة أن الناس لا يمشون في الشوارع ويفعلون هذه المنكرات. على كل فكل واحد منا يعني أو هذول يعني يغير المنكر بما يستطيعه. تنظر هذه المراكمة تستطيع باليد أهلا وسهلا بالفضل لا تستطيع إذا صبر اللسان تتكلم تقول هذا منكر وهذا لا يجوز خلاص لا يجب أن يقبله ويقول خلاص ويا أخي قال لا تتكلم معه وأنا هو بيسمع الصغار حرام وغير حرام يقول لي حرام أنا أعرف أنه حرام. انا عزيزي من يقول لك التالتالي اللي هو التالتالي يقول لك المسلم يارب ان هذا حرام ثم لا ثم يفعله يفعله سيئ تدخل الحرام اولاد كله كله كله كله كله كله هل الرسول صلى الله عليه وسلم لا اعرف كله انا اعرف المثل اللي ماشي الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم اي شيء اللي يفعله فيها خير لو وجدت ان الكلام ينتج عنه ما هو اسرع منه خلاص خلاص لا يدربوا ثم بيسمى طلبة عمر مثل ما يقول ممكن يدخل البيت يا يعني ينسى يجيب أشياء أسرع من هذا هو يذهب ولكن له بيته كيف يطلبني كل لولا أنه أبي والله سبحانه وتعالى حرم السجاي والأطلع أكثر من مرة اللهم أعذر اللهم يعني اشفى من مرة به اللهم عفوا وتتعب ألا لكم الطلب أقصد أنت تستطيع أن تفهم بنفسك أفر هناك أفر هناك وهكذا أنت تنظر ماذا تفعل لا هي تبع أشياء كثيرة طبعا أشياء مخالفات وأشياء كثيرة نحن نلعب بطرق كثيرة في الاحتلال أنا أقول في البيت في بيت واحد في ماذا تفعل أنت ليس لك بيت وأنا كنت لا تعمل معه ماذا تفعل طيب يعني فأنا كافرين يعني إذا كذا يعني نحن يعني هكذا البيئة عندنا هكذا ماذا نفعل إذا لابد يعني أن نتمهل قليلا ونغمض عيننا عن بعض المخالفات والأشياء إما أن يسر الله سبحانه وتعالى لنا في الله رب العالمين زي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن في المركب ولكن يشوف بالبيت وفي داخله الأصنام لم يفعل شيئا لما؟ لأن لو كسر أصنام في مركزه لحدث ما احترق الله هو لا لا لا هو يقول فقط يقول لا إله إلا الله يريد أن يقتلوه خلاص؟ تقف على خطره مثلا خلاص؟ ولكن عندما ذهب إلى المدينة وجد قبولا والجو هيئ وجحد رجالا قاتل لم أتى في فرد مكة فتى وكسر إيه؟ الأرض نام وأخرج ولا أحد قال شيئا لأنه يعلم أن يقوى الآن كلمة دعاء صحيح وهكذا يعني السياسة الدعوة اسمه سياسة الدعوة ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا الحديث مهم جدا هذا الحديث مهم جدا ونطبقه في حياتنا هذا الحديث يعني نأخذه ونطبقه على أنفسنا في سلوكنا وفي أعمالنا سوف نجد الخير الكثير بإذن الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد أي لا يحسد بعضكم بعض لا تحاسد لا تحاسد الحسد الرسول يمنع عن الحسد لا نحسد بعضنا بعضا يعني نحبب الخير لغيره لا تحسد واحد مثلا تزوج لما تحسده واحد عنده اول لما تحسده واحد عنده حلم لما تحسده واحد مثلا يعني هو المدير في الشركه لما تحسده لا تحسده لا على ما تم الله من فوقه ثم يقول ولا تناجش ولا تناجش وهذا يقول سبب ما من المناجشة المناجشة غالب يأتي في البيت وهذا الجاري يقول هذا واحد زملاء الأصدقاء يتفقوا فيما بينهم أنا وحامد وحبيب أنا ثلاث في السوق أخيرا نفعل لما يأتي واحد يشتري شيئا يأتي حبيبي هو قال كم وقلت له 50 هو أصلا 20 خلاص يأتي حامد يقول كم هذا أنا في هنا في السوق ب50 قال 50 ثم يأتي 50 هو لو دفع 50 يغري الذي بيجاري أن هذا ثمر جيد وثمر 50 هو يشتري فيشتري هو ثم يرجع هو يأخذ 50 من صاحبه وخرج والآخر بالعكس قال خفف هذه الصورة هذه المناجشة المناجشة كمان أنك يعني لا تشتري وتقابل المشتري أن يشتري بزيادة موجود هنا الكلام وهذا الكلام موجود المهم لا تفعل هذا يعني ما إلا في ضرر المقصود من المناجشة أفضل لا تكون السبب في ضرر إخوانكم لا تكون سببا في حضور ضرر لإخوانكم ماذا بلد ما تفعلوا المناجشة يعني لا تفعل مثلا إيه مثلا إيه المناجشة طيب أقول ما قاله الشيخ وأنا الشيخ وطيمين رحمة الله عليه أيها الصحيح أنه هنا قال المناجشة أن يزيد في السلعة أي في ثمنها في المناداة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد نفع البائع أو إدراك المشتري هذا هو الصورة المناجشة أنا كما قلت هم يفعلون هذا في الأسواق في السوق ثلاثة اتفقوا فيما بينهم بمجرد يأتي واحد يزوجون المشتري فليشتري يعني يقول هذا بكام تحقيقا هذا التليفون هذا لا في مكان شارع عبد العزيز انزلوا لا لا عبد العزيز ولا في مكان المبينات في العتبة وغير هذا كان يا والله ثم والله لو نضيف وجهه جديدة والله لو كده في أخر الإسلام مثلا في أرض وطني من 250 وأنا في الأشياء الخطرة مثلا رجل جاي من الكويت معي أخذت 150 فإذا هو في الحقيقة هو 80 هو يمشي هذا الكلام وهذا التجربة وكل شيء يفعله في الثلاثة قالت إيه خدعة بدأ أقسمه وأحلفه وكل شيء المهم يعني حقيقة الأمر أنهم يتدخل ثم بينهم بمجرد أن تأتي غريب وحي الشري يقول هذا كم يقول لك من 350 الحقيقة الأثار الحقيقي بمثلا 30 أو 20 وهو يعني أنك لو ذهبت إلى الأمام سوف تشتري بين 20 أو 30 صاحبه زميله والذي في معه يأتي بعده بقليل يقول أخذ هذا كم يقول 50 يقول يا عم أختم أنا أشتري لا ينفع 50 فقط فيأخذ إيه؟ أشتري لا يدفع المال فأنت الآن وقت وجدت واحد اشتراه ب 50 إذا في الحق إذا ماذا أمر بطريق مثلا لك إكوان أرضي أنا أحب 50 لأن هو طلب منه أن يقول حتى 49 سنة لا 50 وإذا ما 50 أمامك ولا فقط أقول خلاص لأن هذا يجب أنفع 50 تجاه تعب هو بدأ قليل يأتي إلى هذا العكس ويأتي بسنة يضعه في مكان ويأخذ 150 وانا مشتري وجدت اشتريتها في زيادة هذا مدى المناجشة فهمت ولا طيب يبقى لا تفعل بك ومقصود المناجشة على الخلاق المقصود من المناجشة انا عندك انهم يحصل جره لاخيك بسببك هذا كله لا يجوز في شعر هذا كله لا يجوز في شعر نعم لو جينا ما هو الأصلح والأغنياء والمال يأخذ المال كله عيب لا يجوز إلا ولا يبيع بعضكم ألا بيع بعض يعني إذا اشترى اشترى أخذ شيئا لا تشر أن عليه بمعنى إذا تم البيع لا تجي أنت تزيد مثلا تقول والله هذا الشيء جميل أنت كأشر والله أنا أشتري بخمسة التزيد ليس بك تأخذهم لا يجوز لك لأنه اشترى وباعه لأخيك ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا أيوة كونوا يا عباد الله كونوا إخوانا متحابين في الله حب لنفسك ما تشوف لأخيك هذه الأشياء التي كنا نمهد لو فعلوا معك لا أنت لست فريق صح لو جيت أحد مثلا ناجيش تحبه لو أن أحد مثلا يبغضك تحبه لو أن أحد يحسدك تحبه ما جمعناك لا تحب إذا لا تفعل أيضا يعني مثل هذه الأشياء يبقى كونوا إخوانا متحابين في الله المسلم أخو المسلم هذا هو العرب كل هذا ليس المسلم أخو المسلم شوف لا يظلمه لا يجوز أن تظلمه طيب ولا يخذله كيف يأخذ الخذل الخذل يعني بمعنى أنك في موقف الذي يظن بك خيرا تخذله يعني تخالفه تعرف كم سنة لأن كل ما تعمل أنا وأنت فلان أنت شاهد أنت شاهد في قضية ما فأجي أقول لك أنت كنت موجود الحامل إنما فعل فلان اللي كذا وكذا تقول لا أنا هذا ليس من شأنك لا أرى شيئا أنت خذلتني يا أخي سواء أنت موجود وكنت في نفس الوقت وأنت عارف ذلك كنت موجود في الموقع أنت موجود في الواقع ثم الآن عندما طلبت منك أو ألتفت إليك تجيرني هذه خذ يعني خذلان لي أنت خذلتني إذا ولا يجوز ولا يخذله أي بمعنى لا يعني بمعنى لا هنا ماذا فسر العلماء ولا يخذل أي في مكان يستثمر فيه في مكان ينبغي أن يأتي بجواره يعني لا بد أن يستثمر بجوار أخيه هذا هو الخذلان الخذلان أن يعني في الوقت الذي أحتاج إليك أخذ توكيو أو لا تأتي بجواره هذا ما هذا إيه؟ الخذلان إذا لا يجوز إذا يقول لك ولا تخذل ولا يخذله ولا يكذبه إذا صدق شيئا هذا إذا صدق شيئا مثلا أنا تفيد السلام واحدا قال أنا فرد السلام في كذا وهذا هو نفسه وإذا نفسه مدرك أن قلت هذا قال الله إذا خلاص لا تكذب لا تقول أنت كذب يعني ما دام هو صاحب الطلب أو صاحب الأمر هو الذي يستلم الآن أنا أعتقد مثلا أن حبيب قال أن حامل قال لي قال أنت كذب صح هذا هو الذي لا تكذبه لا هو أي مسلم صح ثم أتى حامل حامل أنت قلت كذا وكذا وكذا قل ما قلت إبقى لا أكذبه أيضا هذا فاجأ فإندي كان يكون خطأ يسمع أو أنه أخطأ في الكلام خلاص ولكن أنا أخذ الكلام من حامل أنا فهو قال يا حامل قال وأنا قلت وأنا لي حامل حامل أنا قلت قال لم أقول ماذا أفعل أنا أقول لا حبيب صادق لا لا أنا لا أكذبك كما أني لا ما أكذب عندما سألتك المثال يعني الحقيقة فقط أكذبك لا أكذبك إذا لا هو يبقى لا يكذب لا تكذبه ولا يكذبه إذا قال شيئا لا يقول أنت كذب سواء يعني يتخلى عن غيره لا تقول له كاذب والغير هذا إذا قال إذا ما كما قال وهذا واقع وهذا موجود ولكن هذا إذا سميت مثلا الاثنين وهذا حدث وهذا عنده اثنين من هنا مرة من الأيام في المسجد بعد الإخوة قال أن فلان يشغل الموسيقى في إيه في البيت يشغل ان ترى انك افضل منه. لا ماذا ما يكون منه حتى وان كان قل لا تدعو انك افضل منه لانك تكون الله سبحانه يكون عليك اخر امري يصوم الى الله سبحانه وتعالى ويكون افضل منك. روح لا غريب انا كنت كتب هذا ازاي انا اتكلم لا ولكن موجود كتب موجود اسمع حتى لا ولا يحقره. يقول الشيخ عثيمين رحمه الله عليه ولا من لا ليس عثيمين هذا امام النووي يقول ولا يحكم على نفسه بانه خير من غيره بل يحكم على غيره بانه خير منه او لا يحكم بشيء فان العاقبه منطوية وفإن العاقبة منطوية ولا يدري العبد بما يختم أو يختم له. شوف إذا رأى صغيرا مسلما حكم بأنه خير منه لماذا؟ يقول باعتبار أنه أخف ذنوبا لم يفعل ذنوبا كثيرا يعني واحد يجب 20 سنة واحد يجب 10 سنوات العقيد الذي موسع 20 سنة ذنوب أكثر يقول أنه هو أخير منك لأنه ذنوبه قليلا على هم على مثل صغير صغير كبير وإذا رأى أنه هو أكثر منه سنا منه حسب أنه أيضا في الخيرية يعني أفضل منه. لماذا؟ بحسب أنه أحكم هجرة منه إلى الإسلام يعني الصلوات التي قضاها والنوافل التي صدقت التي صدق بها إلى عقلها حتى لا بهذا اعتباره أفضل إلى إيه؟ منه عند ذاكر ويراء كافرا حتى لا واحد يقول أحسن كان أنا هزت ويراء كافرا لن نرفع له في النار تذكر لا هذا في النار وهذا في النار وهذا لا هذا فلان لماذا؟ لاحتمال أنه يسلم فيموت أسلم إيمان إيمان أنت دائما أنت دائما في نظرك كل الناس أفضل منك كل الناس إذا هذا تذكر أنا أفضل منك لو فعل هذا لو فعل هذا طب يأتيك العرف ويأتيك مثلا الكبر والكبر على الناس لا أنت دائما الناس أفضل منك دائما الناس أفضل منك هل أحد منا بنقع في هذا الحديث كلنا ما كان فيه المسألة مسألة مسألة عظيمة، ولا بد أن نراجع أنفسنا ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن بالآخرين. والله لو أحسن الظن بإخواننا سوف نجد الخير كثير. يعني على هذا كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ما هو بذلك الناس يأتي إلى فلان ويكتب ويأخذ أموال بغير حق على الباطل يكتب. وكذلك ايضا حفظ يتكلم بقصده لا يقول لك هذا يعني كذا وفي فلان في كذا وفلان يعني وضرب فعال الى اخره اتخلى لا يجوز. كل هذا يقول على كل مدة ان المجرم حرام دمه وماله وعرضه. انا مثلا كعبد الذات المال ممكن ان يكون ثقيل ولكن مثلا العبد يبدو حرام ان يتكلم فيه. وما فرصة من أن الذين تكلمنا في العلماء يتفقون أثلاث العلماء وأخطاء العلماء هذا هو شيء هذا هو عمل لا يجوز. المسلم العادي الذي لا تنصحه إذا وجدت فيه خطأ مثلا اذهب إليه ويسمعه وتكلم معه وانصحه فيما بينك وبينه. أما أن تجلس وتتكلم وتشير لا هذا لا فائدة فيه. هذا كله لا يخذله أقول يعني إنما يحتاج إليك لا يجدك لا يجدك ما أنا يعني ما أنا أي يعني في الموقع أو في الموضع الذي ينبغي أن تنصره فلم تقدم له نصر. هذا الذي هو الخبلات كما قلت لك. تخيل أنا وحبيبي أنا وأنت كنا في مكان وحدث مشكلة وكان أن فلان شتمني فقلت وذهبت الى القاضي وفلان وقلت له فلان هو اخطا في حقي وغلط في حقي وقال اشياء وتكلم في حقي بشده وحدث واخذني امام الناس. قال كيف ومن الشاهد؟ اقول له حبيب واتي بالحبيب يا حبيبي تعال انت كنت موجودا لما قال كذا كذا. اقول لي انا لا اعلم ولا افهم مركزا ولا ما رايت ما فتح يا حبيبي في حالة جديدة يعني أنا أبغى أنزل في محل كان يعني بجوار لا يعرف فضل فجاه عبد الله فقلت له يعني ما زلت او كان انا ثلاثه لم يحدث لي انني اخذت منك شيء عليه ولكن اقول لك حاجه الى 5 جنيه قولي لي 5 جنيه اقول ان شاء الله يعني عندما ييسر الله سبحانه وتعالى ساردها يعني أعطاني 5 جنيه وأعطاني 5 جنيه في كله يعني لكي في الباب يعني أنا أحسن سبب ربوع يعني ليس بي وأنا أشكي شكرا والله العظيم وأنا يعني رافقته إلى جسره وراجع فقابلت أحد الإخوان هكذا يعني قدر فأخذ فسلم علي وأعطاني لا تذكر بالظبط إما 50 وإما 100 جنيه من عند الله سبحانه وتعالى من كان في حاجة يعني كان في حاجتي يعني وأنا أردت أردت أخذت جنيه وأردت أشتريت سبادي ويعني أنا ولا والله الحمد لله يعني ما هذا والله من يسعى في حاجة أخيه نسأل الله سبحانه وتعالى في حاجتي من كان في حاجة أخيه نسأل الله في حاجتي ونسأل الله وهذا مجال في تأبيلة أنت إما أن تأبيلت عندك كل وسيلة كل رأسان كل سببا وهكذا حتى نريد أن نتكلم اليوم من الكتاب نعم لأنهم يفعلون ما يحبون، لأنهم يفعلون ما يحبون، يذكرهم ما يحبون. سبحانه وتعالى حسابه ايه في الملأ الأعلى. ومن الشاهد ومن بطأ به عمله اي ومن بطأ هذا من الهدوء ومن بطأ به عمله لم يسمع به نسبه اي يوم القيامة لا فائدة في النسب. يعني ما انا لا تقول انا لان انا ابي شيخ ولا استاذ ادخل الجنة لا هو انما المسألة مسألة عمل الذي لم يدخله عمله الجنة خلاص لا يدخل لان اباه مثلا النبي او لان اباه مثلا او لان اباه وزير او رئيس او شيخ او لا هذا هو المعنى المقصود هذا هو المقصود بالمعنى ومن بطأ به عمله اي بمعنى لم يعمل شيئا حتى يدخل الجنة بعمله هو لا يرفعه قرابته فتضعه القرابة ولم يعملها أي خوف من الله نظر أي زيادة ولم يعملها خوفا من الله أثر كتبها الله عنده حسنة كاملة. طيب وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة ليس كاملة كان واحدة هذا تصوير له سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم. طيب ثم يهمني كلام الشيخ هنا الشيخ العثيمين يقول إنما قال طيب هنا يقول مثلا يعملها يعني مثلا من هم بالسيئة فلم يعملها فإنه ينقسم إلى ثلاث أقسام يعني مثلا هم ثلاث أقسام. القسم الأول أن يحاول فعلها يحاول ويسعى إليه فيه ولكن لم يدركه فهذا يكتب عليه الجزء هذا يكتب عليه قول واحدة فكانوا فعلا بس بسرق واحد مثلا يريد أن وركب السيارة وأخذ كل شيء ومطار وذهب حتى إلى البيت الذي يدخل فيه مثلا إيه المرأة هذه فوجد أن مثلا المرأة المسافر والبيت مغلق والبيت موجود مثلا ثم رجع وجد عليه سيئة الجزء الكامل ما لو لبس باليد خلاص هذا لماذا لما يعني سعى إليه يعني أخذ كل الأسباب المؤدية إليه إلى ذلك وهو في ذات لا يمكن ولا يمكن لأنه صعب عليه أو لأنه حرام أو لا لا الحكم الثاني يكتب عليه باليد يكتب عليه. طيب الحكم الثاني أي غمة بها ثم يعرف عنها يتركها شيء يعني يعجز عنها يعرف عنها لا خوف من الله ولكن لأن النفس هو عذب فهذا لا يكتب عليه ولا عليه يعني هو يعني لا يترك لله خوف من الله ولكن رجع ليس بالأسباب قلت لأن الصبر يأتي الضرر أو الإله يقول هذا الزنا يعني في مرض اسمه سيداء يقول أنا أخشى أفضل هذه المرأة التي يأتي لها الناس ولبيته خوفا لله هو الذي قدر خيبت الامر في البدايه انها تركها ولم يعملها خوفا لهذا الذي قال واحدا يكتب حسنه كامله اما الذي يعني عزم عليه وسعى فيه على ياخذ مثله الذي تركه ورجع اليه ليس خوفا من الله لكن فقط يعني مثلا اي غدر ذوب او ذوب فكر معين مثلا فهنا لا يعدم ولا يكتب عن الوزره ولا ياخذ حسنات اصلا ولا ياخذ حسنات ثم القسم الثالث يقول لك يتركها لله خوفا ويترك هذا خوفا من الله سبحانه وتعالى وخشية منه فهذا ايه يكتب الله حسنة كاملة هذا الذي يكتب عليه حسنة كاملة لأن لا يتوب من أجل تركها لله نعم يعني طيب يرجع إليه يرجع يصرف يرجع أنا قرر أنه يصرف ثم رجع هذا أيوة هذا لا يأثم هذا النفس هذا لا يأثم ولا يأخذ حسنة ولا يأخذ إيه سيئة لكن الذي خلق الخمر يعني امتثالا يعني بل أن الله حرمه يعني اعتقد هذا وقال هذا يعني يأخذ حسنات من عادى لي وليا فقد آذنته بالحظ على الذنوب هي على الذنوب اي مانع الله ان يقول تعالى انا اسف انت في حربك انا في هو في حرب مع الله سبحانه وتعالى الذين يمنعون اولياء الله سبحانه وتعالى من ان يلقوا الدروس يمنعون العلماء ايمان الله مثلا يعني ان يؤلف طالب علم او ان يبين الدين لله هؤلاء في حرب مع الله سبحانه وتعالى هؤلاء في حرب من الله لله سبحانه وتعالى اي يحاربون دينهم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه كده أحب الأشياء إن الله سبحانه وتعالى الفرائض هذا يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الذي أفرضه الله عليك هذا الذي يعني يرسل الله سبحانه وتعالى عليه وإذا ما تفعلته وتنزل لي عبد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هذا يزيد الشرف تزيد الشرف عند الله كلما تعدى الفرائض كلما اقتربت الى الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبد يتقرب الي بالنوافل لما نحن نفعل النوافل ايضا يزيد في القرب والامر الثاني حتى لو حدث تقصيرا او حدث نقص في الفرائض يجبره ايه بالفرائض بالنوافل يجبر الفرائض بالنوافل يعني مثلا تصلي مثلا صلاه العشاء مثلا فكل بعضها قبلها مثلا ركعتين وبعدها ثلاثه وعشاء ومثل كما يكون جل الصلاه هي قبلها سبحانه وتعالى لابد ان يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رايتموني اصلي يعني نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاخلاص والمتابعه طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالخشوع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ايه بالخشوع هل انا سؤال خشوع مثل خشوعي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ليس ابدا طيب هنا في نقص في صلاته ولا ليس في نقص وانما تفعل النوافل فهذه النوافل اجرها تكمل ما نقص الا تاكيدات في الفرائض خلاص ولا يزال عصية القضاء بالنوافل حتى احبه اذا النوافل ان يكون سببا في ايه ولذلك ايضا هذا الذي استرجع هو ان اختفى بس في الفرائض وحدث تقصير نقص فيها ماذا يفعل؟ من اين ياتي اين يسد؟ لا يمكن فهذه يعني كما يقول جارنتي هذه يعني منزلة رقم بحيث ان لو حدث شيء تضع في مكان تضع في مكان خلاص؟ ولا يزال عقلي يتقرب الى بناء حتى او في البيان ان واقع يكون سببا ايه في طيب السؤال يقول ان واقع حتى او شبه الذي لم لا يفعل الفرائض او لم يقضي الفرائض لا يمكن ان يتقدم او يفعل ايه النوافل فنفهم من باب اللزوم ان كونه يفعل النوافل دليل على انه فعل الفرائض وبسمى حب الله سبحانه وتعالى هذا الزيادة يعني مقترفة بأنه فرض ايه؟ طبعا هل وانا الوتر كما قلت وانا الوتر يقوم ليلة كلها ثم لا يكون الفجر لم يفعل شيئا ما فعلت شيئا لا اقصد نفس الكلام الليل وانت تقول او تقول ايه؟ الفجر على العقلها اللهم الا اذا كان حدث حدث مرة او مرتين يعني مثلا مرة هذا يحدث مرة أنت قمت الليلة وقرب تأخذ أنا قليل أول في مكان كذا ثم استغرقت في النوم هذا لا يقصد بهذا المثل ولكن أنت مثلا لا تقوم الليل ثم تصبح الفجر يعني في الأسبوع مرتين فقط تصبح الفجر وكل ليلة تقوم ما الفائدة هي؟ لا نم مبكرا وتصبح الفجر وتصبح الفجر ثم بعد الفجر مثلا هذا أكثر كثيرة لكن لازم شيئا لو أنت لو أنت في لو أنت في فيه في الطريقة لا لا تفعل الله يقول له الذي يسمع به الله كيف ذكر في هذا الكلام؟ هذا الحديث ليس على ظاهري، لو كنت لأخذ الحديث هذا على ظاهري يعني يلزم نحن أول إذا، ولكن التأويل الذي المحمول اللي هو التفسير لأن الله يحفظه، الله لا يحفظه سمعه أي لا يسمعه بأذنه إلا ما فيه جد الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى، هذا هو إيه؟ المعنى. وإذا أحفظوه كل سمعه الذي يسمع به أي ما لا يسمع إلا ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. وبطره الذي يبصر به أي لا ينظر إلى الأشياء المحرمة بل ينظر فقط إلى الأشياء التي فيها إيه؟ مرضات الله سبحانه وتعالى. ويده الذي يبطش بها ورجل الذي يمشي بها. يبقى الله يعني تجد أن حياته كله أكبر لله سبحانه وتعالى، لا يذهب إلا إلى مكان فيه معصية ولا يأخذ أو لا يعتدي بيده على خلق الله سبحانه وتعالى. يعني يبقى يده لا يفعل إلا خيرا ورجله لا تفعل إلا خيرا وبصره لا ينظر إلا إلى خير وسمعه لا يسمع إلا سمع ولا يسمع إلا إيه خيرا. يبقى يعني محبة الله سبحانه وتعالى غلب عليه وغلب على أعضائه وتأثر به فأصبح رجلا محترما كما يقولون، أصبح رجلا محترما لا يقول حراما لا يتكلم في حق الناس يحفظ لسانه ولا يذهب إلى المكان الذي فيها محرمات وإلى آخره. خلاص اسمع، ولئن سألني لأعطينه. الذي يفعل الطاعات يعني فعل سبحانه وتعالى ويفعل ما امر الله ما يفعل ما امر الله سبحانه وتعالى به بمجرد ان الله سبحانه لم يعطيه، ولكن سالني لا اعطي النبي. طيب ولن سالني اي يعني لو انا يعني سالني من شر او من مصيبه يقع عليه او لو اعيذ له انا ولن استعاذني لو عيذا له اي تطلب مني الاستعاذه اي ان تعد عن شري ابعدته من الشر او عن المصيبه. خلاص وصل فهمتم؟ في حد لمس المعنى؟ في حد لمس المعنى؟ طيب انتم ساكتين او انتم ساكتون فنحن كما هنا اسميه يقول وهذا الذي التي يبطش بها يقال فيها ما سبق في السمع اي ان الله تعالى يستفزه في بطشه وعمله بيده فلا يعمل الا ما فيه الخير. هذا الذي نفهمه ليس الله يعني اذنه والله كما يقول لا ليس اذنه تقول كنت تسمعه ان له هو اذنه لا ليس هذا المؤمن الايمان ان الله سبحانه وتعالى يحفظ سمعه لا يسمع الا ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. الحديث 39 هذا الحديث يعني سهل جدا باذن الله رب العالمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز لي عن امتي الخطا والعصيان وما استكره عليه. خلاص هذه من الكرف يعني اكره وقلبه مطمئن من الكرف يعني اكره على شيء. هذا حديث الحسن حديث ايه؟ حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. طيب طيب إذا ما تجاوز لأن أمتي الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان هنا لا بد أن نفرق بين أشياء. الخطأ والنسيان ليس في كل شيء، وهذه الشيخ ذات لكم قاعدة الفكر لما كنا يوم السبت. يعني مثلا واحد أسمع واحد أخطأ يعني مثلا يريد أن يرمي مثلا خلفا ف الحجر او العصا اتصل به بجهه سيارته فكسر بجهه سيارته. خلاص ان لا تجاوز عن امتي الخطا ولا شيء وخلاص يمشي خلاص لا ليس عليه شيء. لا ليس هنا هنا ليس هذا هو الرعب. النسيان ليس معنى النسيان ان واحد يقول انا صليت فكرة نسيت ان اتوضا يقول خلاص لا لا لازم نسيت ان لا تجاوز لي عن امتي الخطا ونسيان. لا إذا كذا إذا لو لا إيه خطأ والنسيان تأخذ واجب. ما معنى إن الله تجاوز عن أمتي عن أمة الخطأ والنسيان؟ أي أي في الخطأ والنسيان لا يعثر لا يكتب عليه ويكتب ولكن يظلم يبرأ في المتن. هذا نقول لك هذا في الخطأ إيه لا يعثر لا يكتب عليه إيه ويظلم ولكنه إيه يظلم يعني إلى الشيء الذي أقصده يرجعه في مكانه. خلاص الشيء الذي أقصدته أنت لا تنسى عند الغرض لأنك لا زلت مقصودا عندك لا تقصد ولكنك تصلح إيه السيارة. مثلا هي عملية مثلا الخطأ الإثم لا يأثم عند الله هذا بين العبد وبين بين الله. هذا إذا لم يكن معذورا به، إذا كان معذورا به أي إذا تمنع صغار شرط بشرط الصلاة يعني أمنا بآيات يمين، إذا لم يكن فيه لا يعتبر ذمته إلا بفعله، يعني يبقى يعني يصلي أيضا مرة أخرى، ولكن فقط الصلاة الأولى التي صلاها بدون إيه؟ وضوء لا يأثم لأنه إيه؟ نسي، لأنه نسي. خلاص أدرك نفسه. يبقى لو كان الخبر إذا في حق الآدمي لا يضمن حق الناس، يضمن حق الناس ولكن لا يأثم عند الله سبحانه وتعالى، أما حق الناس لا يضيع، أما حق الناس لا يضيع. ثم الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه أي بكتفه، فقال كن في الدنيا كأنك الغريب أو عابر سبيل، أي لا تطمئن ما دام في الدنيا هنا في الحياة لا تستطيع تدوم ولا أنك تستحيا إلى مبادئ الخير وسلاء كل دقيقة افعل في الخير، وكأنك تعبر فقط فأنت أتيت هنا لتعبر الطريق، تكون على حجر الذي يعبر الطريق يكون حجر عليك في الظلم، يعني السيارات ممكن تأتي هنا وتأتي هنا اليمين لا تطمئن خلصه حتى هكذا أنت في الدنيا لا تطمئن، يعني أي لحظة ممكن يأتيك الموت، في أي لحظة قد يأتيك الموت. إذا كنت كأنك غريب أي بدل وقت غريب من غير مسافر فايز في بلد ليس بلده وهو ينعى على سفر يرجع، نحن نعطينا هنا زائدين فقط في الدنيا، نحن زيارة هذه زيارة. يبقى مهما طال العمر جاء إلى يوم ننتحر نرجع سبحانه نموت ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا الدنيا ليست دار ابتلاء وليس دار مقام ولا هي دار القرار، والآخرة هي دار القرار. كل في الدنيا كأنك غريب أي من مسافر أو عاد مسافر أو واحد يريد أن يعبر الطريق أن يعبر عبر السبيل يعني نعم. وكذا ابن عمر حسب هذا الحديث مريض حديث ايه موقوف الذي ياتي الان حديث ايه وقف ابن عمر، وكان ابن عمر هذا من قول ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، انت لا تدري اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر ايه المساء، لان انت لا تدري هو خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، يعني حمل وانت صحي حتى لو مريض ما كنت مريضا الله سبحانه وتعالى يوسف يوسف ايه اجر ايه ما كنت فعله وانت صحيح. وكذلك ايضا تعمل هنا في حياتك الموت، يعني ما جزاء تعمل الآن في الدنيا والجزاء يكون ايه بعد الموت، ما جزاءك يوم القيامة نتيجة عما ايه فعلته هنا في الدنيا. اذا انت تعمل حسنات نتيجة تدخل الجنة، فمن رجل الجنة يفعل مع شيء ولكن يعني إذا في المسألة إيه؟ في المسألة هنا يعني أنت تعمل هنا في الدنيا في الدنيا لآخرتك، ولكن هذا إنما هي أعمالكم تحصي هذه أرضها لكم يوم القيامة، فهو وجد خيرا فليحمد الله ومهين غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه في الحديث. وكذلك يقول كل نفس ذائقة الموت، يقول تعالى كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجورك الموت هذا ليس أمر غير هو انتقال من دار إلى دار يخلق أن يكون أحسن، يعني أمنا أهو أنت درست من بلد إزريقيا إلى بلد هنا في مصر مثلا، أنت عندي شيء أي شيء وكذلك من الدنيا إلى الآخرة ليس هنا مشكلة، المشكلة أن الآخرة دار جزاء، يعني ما قدمته هنا فيما قدمته في الدنيا هنا تأخذ الثواب عليه يوم القيامة. طيب لو كنت خير هنا لو كنت أصلحت وكنت فعلت المأمورات واجتنبت المنكرات في شيء في شيء لا في شيء، وإنما في كل لفظ ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فقط، كل ياخذ أجر من ثم قال خير في الدنيا أجزى بالجنة، قال شر في الدنيا يجزى بالنار فقط. ولكن فما نزل فصيح أي أبعيد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفائز الحقيقي. ثم إذا رفوت من صحتك أي من أعمل وأنت صحيح حتى لمرضك، لأن لو الأشياء التي كنت تفعلها الأشياء التي كنت تفعلها في صحتك إن كنت مريضا كتب الله لك إيه أجر، كتب الله لك أجر. وكذلك أيضا ومن حياتك لموتك بمعنى أن تضع شيئا في حياتك هذا، ولكن هذا الكيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أنا الذي الذي يفهم أن تقول شيء تفعله تفعله كثير يعني هذا كثير لله فعل لله جماعة لأن صلاة الله سبحانه في ذيك هي يصبيها يوم القيامة هناك دائما نصحة لله إذا الشغل الذي تفعله هل أنت تريد أن تنام في قبرك بس إن كنت تريد أن تنام في قبرك خلاص يعني الذي تفعله هو هذا الذي تجيب إليه في قبرك إذا الآن تعمل في قبرك لا تكذب ولا تعتق ولا تغش ولا رفع الفعل وشد به الملحيات ثم الحديث الحادي والعشرين والأربعون عن أبي محمد عبد الله ابن عمرو ابن عاص ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى لا يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رواه في أرث هذا الحديث كما ظننا ضعفه شيخ الألباني هذا حديث ضعيف ضعفه شيخ الألباني إذا المعنى المهم ولكن معناه كما يقول هذا وهذا كلام كلام مهم جدا ليس معنى أن حديث كلام ضعيف أن معناه ليس صحيح لا معناه صحيح إذا قد نضعف فلدا ونضعف المتن المتن مع المعنى الموجود في المتن معنى صحيح لكن فلد في فلد في الرجال في رجل إيه مثلا ضعيف مثلا المهم الحديث حكم عليه الشيخ وحكم عليه الشيخ الألباني برحمة الله عليه بالضعف إذا وضعفه هو الشيخ الألباني في المشكاة في الكتاب اسمه المشكاة ضعفه فيه المهم معنى الحديث نعم هذا كلام الإمام الأول الإمام الأول هو عنده الحديث الحسن أو الحديث الصحيح ابن عمر عنده صحيح لكن بحسب كل عالم بحسب علمه وإنما ولكن أنا أتكلم أنا المتأخر من الباني هذا بعد إيش نووي فوجد أن في الحديث في سنة في رجال في ضعف وضعف الحديث طيب هو عنده أحسن وأصححه لكن الألباني ضعفه ضعف الإسناد أنا حتى الشيخ الألباني ضعف إيه اللي بيعمل المتن هذا المتن لا صحيح يعني مع المعنى الموجود في المتن صحيح معناه إيه يقول لا يؤمن أحد الله لا يكون إيمان أحدكم كاملا حتى يكون هواه هواه إيه يعني حتى يكون ما يريده ما يقبل عليه ما يقبل عليه يكون موافقا تبعا يكون موافقا لما جئت به يعني أي إذا يقول يعني بما يقول يعني متابع للسلطان إذا عرف يعني أحواله يوافق على يعني أحواله يكون محاولة يكون موافقة لأحوال هذا المس هذا لا بأس فيه المس الكلام الكلام لا بأس ولكن المشكلة في إيه في السند السند في ضعف الحديث الثاني والأربعون أربعة فيه نعم صلى الله عليه نعم كان مقلدا كان مقلدا وكان رجلا إنما عليا في التمييز له ذلك ولكن بمن يرى يعني أنت الشيخين ترى أيهما أتقى لله سبحانه وتعالى وأيهما مثلا ليس على هواك أنت أو أريد أن يرى حديثا إلى أن هذا يعني في مصلحة الذي بدأ حديث في مصلحة فيرى أن هذا في الضعف وهو اختار من حفظ الحديث لمصلحته لا مجيئة إليه هو ليس لذات الحديث تفهم أنظرك؟ لا إنما هو ترى يعني لو حدث خلاف لا تمام لأن العلماء متفاوتون أحدهم يرى هذا الحديث لا يلزم أحد باجتهاد أحد لا يلزم أحد باجتهاد أحد ولكن المجتهد يلزم نفسه باجتهاده يعني لا ينبغي مثلا أنا أخذ مثال الألباني يرى أن هذا الحديث ضعيف ثم يعمل فيه لا يلزم أحد مثلا لماذا لأنه مجتهد طيب ولكن أنا طيب فلان صححه وألباني ضعفه طيب إن كنت أنا أقلد ألباني في تصحيحاته يبقى أنقل بتصحيحاته وتضعيفاته ولكن لما أنا مثلا مرة حديث هذا اللي يعجبني كل حديث ضعيف أقول لا أنا أخذت مرة لست مرة ما ألباني ما أنني مقلد لكم لا إلا أنهم إذا كنت أنا مقتنع أنك أنا أخذ بتصحيحات فلان وتضعيفاته وأخذ إذا مثلا بتحصيلات فلان وتضعيفاته مثلا هنا ممكن أنا أخذ حديث الضعف هنا وأخذ العلماء حسنه أو صحاه أخذ فيه ليس مشكلة هنا المشكلة أنت مقلد من تقلده هذا ليس أقوله إذا الآن هذا ليس أقوله الآن أنا أقول مثلا أنا كنت لما قلت الآن لأنني أنا أقل الآن درست من الرجال أحد مختارك وأنا لو رجعت إلى كل الأشياء لو رجعت إلى الباني تجد أن الذي إمام الله قال قلت يا مولي هذا عشان يقول هذا الآية مثلا هذا هو رواه ثقة هنا والباني طب يرى أنه ليس ثقة مثلا في رواه رجل ليس إيه ثقة فهو يذكر ثم يجرح طب لو جرح فلا بد يكون اللي مفسر الذي يفسر والذي لا بد يكون هناك في الوصر أدو أي منا فلا خلاص لا نقول فلان وفلان فقط وخلاص لكن الآن أنا مقلل الباني في صحتي وصعيبتي فما كان مسمى أنه قال حديث ضعيف فأنا أرى أن الحديث كثيرا ضعيف ولكن أنا حتى الشيخ يقول أن المعنى بحيث المعنى المعنى لا بأس به المعنى لا بأس به اللي بيقول في هذا السبب ومستمع أكثر من كتب يعني في كتاب يقول أن المعنى صحيح لكن المعنى يعني لكن سند فيه بإدار وضعف الشيخ الباني اليوم على الحديث الثاني والأربعون وشيء إن شاء الله بإذن الله رب العالمين عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى في حديث إيه قدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يعني الذي يفعل ما فعل من وصلت إلى الله سبحانه وتعالى واستغفرته ورجعت إليه ولست منه غفر لك وليس بأي ذنب صالح لكن ليس معنى هذا يعني حقوق العباد اما ان تذهب الى صاحب وتقول انا اعطيت منك كذا كذا مع المال غصبا او مثلا ترد الى المال او طيب ان كنت لم تستغفر هذا ولو فات هذا ليس مشكله يقول العلماء احسن طاعتي والدعاء له اذا كان يكون احسناتنا كثيره ويوم القيامه ياتي ياخذ ايه من احسناتك يعني على سبيل المثال كما نقول رجل مثلا في مرات رجل لو ذهب اليه وقال له وذهب الى نصر عنه ورجع وقال بينه وبين نصر عنه لا يوجد شيء لكن اذا بدا حق الاخرين يتشلموا ولو ذهب وقال انا والله اخترت وحدث لا لا طبعا لا يوجد يقتله هنا لا هنا الافضل لا يذهب اليه لا يذهب اليه ولكن ماذا يفعل يدعو له ويرسل أولا ويتصدق ويصلي كثيرا ويجلس أبوالا سبب ويصلي فحين يقول الحسنات كثيرا هذه يوم القيامة يأخذ حقه من هذا الحسنات وإلى ذلك يعني نعم بالمناسبة رجل كانت امرأة رجل لما عندما رأى الزوجة زوجة هذه المرأة وهو أصبح نريما فأحسن إليه يعني كانت عنده شاب فأتى إلى هذه المرأة إذن وهو يظن أن هذا في هذا يعني يحتاج مشكلة فأتى إلى العالم وسأل فقال هذا مقدم يعني حتى تستحل له يعني هذا فعته لا يكفي شيئا يعني حتى هو يحكم عنده أو يكون بينك وبينه نعم وهذا يرجع لما سميته وكان ذلك كما يكون صحيحا عندما حدث خلف الشيخ الأول يتحلم أن تذهب إليه تقول له أنا أخطأت في زوجتك وكذا وكذا ولكن الشيخ قال له يجعله يحبك أولا ويجعله بينك وبينه ود وكذا وإلى فكان ينفق ويرسل له من هو رجل فقير يعني هو غالبا الأغنياء يقول أن يعتذر عن الفقراء طيب أنا رجل فقير هذا إنه أموال يرسل له هدية ويرسل له طعام ويرسل له لحم هذا أموال دواء إلى آخره وثم بعد ذلك وجد أموال سنة فوجد أول مدة وجد أن الخير تسير عليه وهو لم يقول لا هذا الحق فلان يعني الشيء يعني الجليل فلان لا يبقى ذلك المهم وجد أنه قال ثم قال له انا اريد ان التقي بك في مكان او في خارج البلد اخذ وايه وهو واخي فكر شويه لما يفعل اخذ يعني سكينه كبيره اكل اخذ الفصيل غدا زي ما لعبني لما يبدا يلتقي بي عشان يكون يلتقي مع اولادي ويصير له وهم ولكن الفرد الغني هذا اخذ سكينه صغيره الذي يخطر في المنجا هذا سوري وضع في جيب المهم انما ذهب في الصحراء فقال له كذا كذا كذا والله الى اخره وتكلم معه تأمل تفاوض على المسألة ثم قال لي أنا في الآخر يعني إن كنت أنت لا تعرف عني أو لم تعرف عني خذ هذه السكينة الصغيرة واقتل يعني هو أخذ السكينة الصغيرة الصغيرة هذه لكي يقول له يعني إلا نوك اللي يوقف على المصري قال لي خلاص أنا عندي قال لي طبعا طبعا وزير المسألة إزاي يعني بس الأول حملنا يعني يحضر في السكينة الصغيرة هذه هذا لا تفعل إلا الجرح فهذا يعني وكان لا تفعل هذا السين وهم بيسكت وكان لا تفعل فعل البرة وكان لا تفعل هذا السلاح لا ينجح في هذه المسألة المهم نصر الله نصر العافية فأبريد يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان أي سطح السماء عنان السماء سقف وسطح السماء يعني ملأ الدنيا كلها يعني ملأ ذنوبك ملأ الدنيا كلها سقف هذا سقف لو بلغت يعني ذنوبك عنان أي بمعنى سطح السماء أو سقف السماء ثم بعد ذلك استغفرتني بتوبتي إلى الله ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيت بقراب أي ما يخالف الأرض بمد الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة هذا حديث عظيم اختتم به في هذا الحديث المؤلف ذلك لعرض التوبة في حياتنا لابد أن نلجأ آخر حياتنا بالتوبة لأننا نتوب كثيرا كل ما أدلت كل ما إيه تبت إلى الله سبحانه وتعالى لا يميل الله سبحانه وتعالى حتى تميل لا يميل الله سبحانه وتعالى حتى تميل ولأجل هذا أنصح إخواني من يقرأ في الآية باب التوبة في شرح البخاري في شرح مسلم ذكر أحاديثا كثيرة في هذا الجانب و يعني في خير يعني توب الى الله سبحانه وتعالى ليس فقط من كل شيء في كل دقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الى الله سبحانه وتعالى ويتوب اليه تجاره 100 مرة دائما ونحن لا نستغفر مع اننا لنا ذنوب وذنوب ونتوب الى الله سبحانه وتعالى فلا بد هذا الحديث يعني يحفظنا ويحفظنا ويطلب منا ان نكثر من التوبه دي الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وان يحسن خاتمتنا يجعل خير اعمالنا اواخره وخير اعمالنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاه فيه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وما كان من الصواب يفضل من الغفله من الله وما كان من زيد او خطر او نسيان فمنا من الشيطان ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا وان يتوب علينا ويتقبل منا هذه الاعمال ويجعلها خالصه لوجهه الكريم يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.